لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بهذه الوجوه الطيبة المشرقة المؤمنة المتوضئة المصلية الحاملة لكتاب الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم يعني بكتابه، وأن ينفعنا وإياكم بكلامه. ولا شك أن الانتساب للقرآن يعني شرف عظيم، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخصته، وأولى ما ينشغل به العبد القرآن. يعني حتى شيخ الإسلام تيمية على ما بثه من العلم والنظر في الكتب والرد على الفرق والبدع، يعني ندم في آخر عمره أنه لم يتفرغ تماما للقرآن، لما فتح الله عز وجل عليه في آخر عمره وهو محبوس في قلعة يعني دمشق، عاكف على التلاوة والتدبر لكلام الله عز وجل. القرآن عظيم بكل معاني العظمة، لأنه عظيم لأنه كلام الله عز وجل. القرآن عظيم لعظمة من تكلم به، ولعظمة من نزل به، وهو جبريل الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. عظيم لعظمة من نزل عليه، وهو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين. عظيم لعظمة الأمة التي نزل إليها القرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والراجح يعني من أقوال العلماء أن هذا عام في الأمة، أن الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، وإن كان الصحابة هم المشافهون بهذا الخطاب وهم خير هذا الخير، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم قرني. عظيم لعظمة اللغة التي نزل بها بلسان عربي مبين. عظيم لعظمة الزمان الذي نزل فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي أشرف ليلة في هذا الشهر في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر. معلوم أن هناك قولان للعلماء، القول الأول أن القرآن يعني ابتدأ نزوله في ليلة القدر يعني في رمضان، والآية الواحدة تسمى قرآن، والمصحف كله يسمى قرآن. وقول آخر ابن عباس أن القرآن نزل جملة إلى مكان يسمى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر في رمضان، ثم نزل منجما على قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث والاحتياجات. عظيم لعظمة المكان الذي نزل فيه، فهو إما في مكة وإما في المدينة، وخارج جدا من القرآن نزل يعني خارج مكة والمدينة، فبكل المقاييس القرآن عظيم. والله عز وجل أقسم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أقسم عز وجل على أن هذا القرآن كريم، وقال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو نزل على جبل وتدبر الجبل ما في القرآن وعلم ما في القرآن لرأيت الجبل على صلابته خاشعا متواضعا من خشية الله عز وجل. وقال الله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا حذف للعلم به. لو أن قرآنا من هيمنته ومن سلطانه ومن قدرته ومن عظمته أن يحرك الجبال وأن يقطع الأرض وأن يكلم الموتى لكان هذا القرآن. وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما قال أقوم عقيدة أو أخلاق أو معاملات، أقوم في كل شيء. لذلك كلما اقترب الإنسان من القرآن وكلما أخذ من القرآن يعلو بالقرآن ويصير أقوم عقيدة وأقوم منهجا وأقوم يعني أخلاقا. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. هذا من بلاغتها رضي الله عنها، إن مهما كان في القرآن من أخلاق رغب القرآن فيها فهي متمثلة في شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومهما كان فيه من عقائد ومن أخلاق ومن أداب ومن سمت ومن هدي فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هذا موجودا يعني فيه صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن. فبكل مقاييس القرآن عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل يعني خير طالب للعلم طالب القرآن، علم القرآن أو علوم القرآن، وخير معلم معلم القرآن بنص كلام النبوة. يعني قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن يرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد أمر نافع بن الحارث على مكة، فلقى بعسفان، وعسفان مكان بين مكة والمدينة أقرب إلى مكة، فقال من استخلفت على أهل الوادي يعني مكة؟ قال ابن أبزة. فقال عمر ومن ابن أبزة؟ فقال رجل من موالينا، والمولى يطلق على العبد أو الذي كان عبدا فاعتق، والمعتق أيضا يسمى مولى. فقال استخلفت عليه مولى، خليت عبد يعني هو أو كان عبدا فاعتق هو الأمير على مكة. قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فنسأل الله تعالى أن يرفعنا جميعا بالقرآن وأن ينفعنا جميعا بالقرآن. روى إبراهيم الحربي قال كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من مكة، وكانت أنفه كأنها باقي الله يعني حبة فول. فأتى سليمان بن عبد الملك وابناه يسألونه عن مناسك الحج وكان يصلي، فلما انفتل ظل يرد عليه من خلف قفاء، يرد على الخليفة من خلف قفاء. فقال سليمان بن عبد الملك لابنيه قوما ولا تنيا في طلب العلم، فلا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود. وروى الحربي كذلك قال كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص كان عنقه داخلا في بدنه، وكان من كباك نهم زجان اللي هو زج الرمح يعني. فقالت له أمه إنك لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه والمستهزأ به، فعليك بالعلم فإنه يرفعك. قال فولي قضاء مكة 20 سنة، تعلم العلم وصار قاضي على مكة 20 سنة. قال وكان الخص إذا جلس أمامه بين يديه يظل يرعد حتى يقوم، مما ألقى الله عز وجل عليه من الحلاوة ومن المهابة، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. سأل يعني هارون الرشيد يعني أحد العلماء قال يعني هل تعلم، قال من أشرف الناس منزلة؟ قال ما أنت فيه يا أمير المؤمنين، فأنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من ذرية العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكنني أعلمه رجل جالس في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فقال هذا أنبل منك وأنت خليفة المسلمين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ويحك، الملوك يذهبون والعلماء يبقون لأن اسمهم اقترن باسم النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. وأيضا أهل القرآن بالإجازة يتسلسل نسبهم واتصالهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنقول إن العلم شرف، وأشرف وشرف العلم شرف المعلوم، والقرآن كلام الله عز وجل، وفضل كلام الله عز وجل على كلام الخلق كفضل الله على خلقه. وكما يقولون كلام الملوك ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام. فلا شك أن انشغلنا بالقرآن يعني هو توفيق من الله عز وجل، وكل ما يشغل عن القرآن فهو شو، أي شيء يشغل عن القرآن فهو شو. ما أحوجنا إلى القرآن يعني في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة التي كثرت فيها فتن الشبهات وفتن الشهوات، فتن كثيرة جدا وأبواب الفتن كثيرة جدا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كمال نصحه للأمة حذر يعني من هذه الفتن في هذا الزمان وأمثاله، فقال ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الفتن. وفعلا تجد يعني ناس يعني في الظاهر ينتسبون إلى الالتزام وإلى الخير وإلى الدعوة إلى السمت الطيب، ولكن في الواقع تجدهم يعني بعدوا كثيرا لكثرة الفتن، فتن الشبهات والشهوات، يعني عن طريق الله عز وجل وعن طاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، شراك النعل هو رباط النعل، عزام مثلا صندل، أو قال والنار مثل ذلك. فسهل جدا أن تدخل الجنة، ولكن أحذر، سهل جدا أيضا أن تدخل النار. وأشار إلى هذا المعنى بقوة قوله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر الأمة من فتن الشبهات والشهوات قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، قال كتاب الله. أنصح الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل الأمة عند كثرة الفتن على القرآن، لأن القرآن فعلا يعالج يعني فتن الشبهات والشهوات. في من التذكير بالآخرة، لا تكاد تقلب ورقة من المصحف إلا وتجد ذكر الآخرة. والإنسان لا يمكن أن يزهد في الدنيا حتى يؤمن بالآخرة، لأن حب الخطير والذي يمحو القلب حب الحقير. أيضا بسماع القرآن وتدبر القرآن يزداد الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا أردت أن تعرف هل أنت من أهل الإيمان أو من أهل النفاق والريب، كيف حالك مع القرآن؟ هل تزداد إيمان بالقرآن أو تزداد شكا واضطرابا؟ قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، هداية وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نفس القرآن هدى وشفاء للمؤمنين، والمنافقين والذين ينظرون في القرآن لإثارة الشبهات عليه فهو يزدادون به غيا واضطرابا. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فنقول القرآن يزداد به أهل الله، وذلك يعني قال عز وجل في بداية سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية كمان للمتقين، وهو هداية أيضا هداية بيان لكل الناس، وهديناه النجدين، هداية البيان. ولكن خلق الهدى في قلوب الناس وازدياد الإنسان يعني من الهداية ما أحوجنا إلى القراءة لثواب القراءة. ما فيش عمل من الأعمال ترتب عليه من الثواب ما ترتب على القرآن، يعني حتى عموم الذكر. يعني ابن مسعود يقول أن أسبح الله جل تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. دينار هو العملة الذهبية زي جنيه الذهب، يعني يسبح 10 تسبيحات أفضل من 10 دنانير، 100 تسبيحة أفضل من 100 دينار. ولكن شوف القرآن بقى الحساب بالحرف مش بالكلمة. اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، كل حرف تتحسب عليه في القرآن. فكما قال خباب ابن الأرد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فأعظم شيء يقرب إلى الله ويحبب الإنسان إلى الله عز وجل هو القرآن. ثواب الذي ترتب على تلاوة القرآن، تدبر القرآن. القرآن شفاء لما في الصدور من الشبهات ومن الشهوات. حب القرآن علامة على حب الله عز وجل. من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. يعني إنسان يحب القرآن كده زي إيه، بيحب واحد من إخواني مثلا في الله، لما يبعد عنه شوية يشتاق إليه ويود أن يكلمه أو يقابله، فأيضا يشتاق للقرآن. هو قعد فترة يسمع القرآن أو في طريق مثلا ما يسمع القرآن، فهو كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. الإنسان عايز يعني 24 ساعة قرآن، وهو نايم بينام على القرآن، يستيقظ على القرآن، هو بيأكل بيسمع القرآن، وفي الطريق إما أنه يراجع يحرك لسانه بالقرآن أو يستمع. يعني سهل جدا الوقت أنك تشيل المصحف كله على المحمول تسمع القرآن وأنت في الطريق وأنت وطبعا نوع يعني نوع من أنواع التربية. الإنسان يعني نفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتها الباطل. كانش إنسان مشغول بالخير وبالذكر والطاعة يأتي إليه الشيطان يوسوس إليه، كما قال ابن القيم: إذا غفل القلب ساعة ذكر الله جثم عليه الشيطان وأخذ يعده ويهني. فإنسان لا يكون غافلا ولا يضيع وقتا في غير طاعة وينشغل بالذكر خاصة بالقرآن. لا أريد أن أطيل يعني أكثر من ذلك، يعني حتى نستمع بقية المشايخ الحضور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.